أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعض الإخوة عليهم السلام يسألكم الدعاء لإخواني فقد توفي اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ومكانه وموتى المسلمين، وأن يجعل صبح ليلته جنة، وأن يروح روحه، وأن يفسح له في قبره من المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: أكثر الدعاء لوالدته هي المريضة الآلية. نسأل الله عز وجل أن يعطيها هي العافية، وأن يمسحها بيد الشافية. ممن يدخل فيه بالحصر، هذا من جملة القول الذي ينبغي أن يكون حسنا. فبعض الأخوة حدثني عن فئة من الناس أن هذه الفئة كانت بالأمس القريب تسبح بحمد مقام البيت. يقول لك أن هؤلاء ينبغي عليك أن تأثير فيه كان فيهم مش عارف فيه وحاجات زي كده. النهارده بينفع على إخواني ده أنت بتقول إن هذا رجل كان شرقيا وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إذا كان قانونه هذا شرعيا ولا لا؟ مش هو شرعي؟ قانون شرعي. فإذا انخرط الناس في قانونه هم اشتموا يبقى ده حق. الحق أيها الأخوة الذي لا يواليه بل مسائل الدين زي ده دين ظاهر لا خفاء فيه. إحنا يعني مش زي ما مش الخب ده ظاهر جدا في اي مجال. وقبل الثوره دي كنا بنقول هذا الكلام في المناطق الحساسه كنا نذكر هذا دين لا خفاء فيه، ما عندناش حاجه في السن. ايه هو موقف اهل السنه من المساله السياسيه؟ بعض اهل السنه ذهب الى انه بعد التجربه ان لا ينبغي له ان ينخرط فيها ابدا. الكلام ده بعد الاجماع المصطفى اللي احنا ذكرناه هنا بنتكلم على السنه حاطين هنا اصل هو الاصل ان الحكم ليس الا لله. فالمساله دي محظوره ابتداء، واخد بالك؟ دي ابتداء محظوره اجماعا، محدش يجي ناحيه النقطه دي، دي خاصه لله عز وجل فقط. بعد بقى تغير الاحوال، واحنا قلنا من ايام محمد علي والتلاعب يمكن ذكرت انا في خطبه من الخطب مختصر لما احدثه محمد علي في فترته واولاده من بعده لحد ما ذهبت الشريعه. اللي حصل بقى ان دلوقتي القانون اتغيرت ومبقاش شرع اصلا ابتداء يحكم بقى قانون واقعي ويضرب كده وفي حاجات يسيره. واللي كان بيقول الدكتور السرهوني اللي عمل المتاعه قالك ان القانون الوضع ده هو بالظبط مذهب الامام مالك كافي بوزن ما حصلش هو مذهب مالك واحد والعلماء ردوا عليه ايه هو فعل المشكله ردها الله السعايه باقامه الحكم بما انزل الله واجب ولا مستحب وما لا يتم الواجب الا به هو واجب بحجه مين الاول مين المجيزون المجيزون التجربه العمليه او بقاء الاصل لقول الذين يحضرون يعني مثلا يقول لا مش معقول ليه لانه ابتداء لا ينبغي ان ادخل بهذا الامر لان انا حصل طائر والتجربه الواقعيه من سنه 56 لحد النهارده الاسلاميون لا يحصلوا شيئا البتة صح ولا لا؟ ولا حد عنده ولا حد مصحي؟ تفهموا حتى هم انفسهم يشهدون بهذا وبهذا يقول بعض رؤوس اهل العلم وبهذا يقول بعض اخر فاذا قلت بقول مانع ترى عبد الحميد بن باز وترى محمد ابراهيم الادريسي وترى طاهر بن عاشور سنه من العلماء بعدين بقى احنا هنجيب سيره ابن باز بالذات ده منين؟ الجزائر احسن الجزائر دي وصلت 92% تبقى مولانا شرق وانطلق طلبوها على بعض وزي ما شرق دلوقتي كده بقى شيلها ايه؟ بقى شيل عالي قوي فهؤلاء انا قرر المنع لا انت خليك في ما انت فيه خالص وقال بالجواز جماعه اخرى على رسول الشيخ عبد العزيز بن باز و فتوى الشيخ الالباني في بصيرتها يعني هو قال بالمنع اصلا وبعدين اذا حدث كان ما كانش متصور انه ممكن يحصل ايه؟ يحصل فائده يقول اذا حصل فائده يبقى لا باس ان ينخرط الخيار كلام الشيخ ابن عثيمين وقال لا تتركوها للعالم العلميين ثم كلام علماء احنا زمان انتم شايفين دلوقتي المدرسه الاسكندريه بالكامل لها علماء القاهره على شرط الدكتور محمد عبد المنصور مش عارف كده قول بعض اهل زماننا برضه بعض اهل زماننا برضه يمنع فاضيين برضه المسألة دي يبقى الموضوع ده ايه؟ خلاف النقاط مش كده ولا لا؟ لا بأس بقى خلاص الذين لازم تفهم القانون ده بلاش مش عايزين ناخد من العلمانيين بخبر العلماني عايز يشن عليك بقى ايه يقول لك انتوا كنتوا فين لما كان في يصور فين؟ انت ما بتشوفش تقول للمشايخ اللي على المنابر بقى 40 سنه انتوا كنتوا فين؟ الموضوع تشنيع زي بقول شنشنه وعليك هنا من اخزى انا عايز اتكلم كلام فصل كلام موزون تتعامل عليه يبقى ده خلاف معتبر بين اهلنا انا شخصيا في شيء طبق على راسي كله يمكن بثبته في مجلس بعض اهل العلم وكانه سكت عنه يعني كانه راى انه له وجهه نظر ان نحن نحتاج الى فتاوى جديده في هذا السنه تعرف ليه؟ ان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع ما حصلش من ايام محمد علي صح ولا لا؟ ولا انت برضه الاخوه اللي طلعت الحب دي ما حصلش خالص اذا دي مرحله جديده تماما حتى لو اختلف الفاظ اهل العلم فهي نازله يجوز فيها ان يتكلم اهل العلم سببا وايجابا واهل العلم اجمعوا عشان حيطه تتبدا اجمعوا على انه ينبغي ان يستمسك المرء بالحسن المتفق عليه ايه هو الحسن المتفق عليه الجامع الدعوه ان انت مش معنى انك انت من نظره سياسيه وده برضه احنا كاتبين نقول للاخوه دلوقتي ان اتمنى النظره السياسيه شويه دلوقتي من النظره والاحداث والكلام ده انك تنسى دورك الاصلي ان انت اخ وانت بريد يرسل للناس عن الله عز وجل فلازم تمشي تنطلق وين هو ده الشيء المتفق عليه يبقى اذا انظار اهل العلم في المساله دي انظار لها اعتبارها ولا لا مش محتاج انك تطلع على المنبر وتكون منافقين بقى اللي يقول الكلام ده يبقى هو ايه؟ هو بقى المنافق مش كده؟ هو الذي ينافي على نفسه لانه لم يعتمد قول قول غير اهل العلم مش كده ولا لا؟ ولم يزل يعني بيقولوا الامر في الطاقه التاسعه ولم يزل الامر بين علماء المسلمين فيه جذب وارهاب على مدى التاريخ كل مساله فيها يعني لما جاء الرجل اللي هو التالتة اللي هو فازل جاء هذا الرجل يا له مسلم ولا له كافر؟ قال مسلم. طب جاي الحليب ده ليه؟ قال له احنا بناخد ما ينفعش. فده راجل بحيث ان هو ما ينفعش انا اسمه قاتل. افتى شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا بشر ولا يقدر. وكان يقول يا الله اجبروني في الصف هذا الصف على راس المصحف فضيل وضيل. تعرف ان بعض اهل العلم اعتبروا على فكره في هذا الزمان قال فعلا سيدنا الله وشيء كان في شيء من الفساد وشيء من الاضطراب وشيء من العزل وشيء من فقال لك برضه بين شيء يعني اصل اقول اذا نزلت النوازل اختلفت انظار اهل العلم وطلبه العلم كان فعلا يتحدوا بالنمونه مش علشان قال بعض من فلان يبقى لازم وضروري تقوله هو صحيح ده ممكن يكون يعني كلام اللي مليان افتقار من الشافعي الحقيقه انا بقالي تقريبا اسبوع ويخطر على بالي كل حين ومين كده وانا اتعجب من افتقار الشافعي والكلمه دي انا كنت بحطها في باب الادب بس انما ما كنت اضعها في باب الافتقار العبوديه السلوك التربوي مش هحطها في الباب ده كلام الشافعي ايه؟ يقول كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب قمة الافتقار لا شيء كلام مقصود ما قالش هو ده الفرق وده مين بقى؟ ده الشافعي اللي لو قال لك المسألة أجمع أهل العلم ده أجمع أهل العلم شوف الإجماع ده العلماء بيقولوا على السنة لدرجة إن العلماء بيقولوا لا يتحقق في غير المسائل اللي علمهم الأديب بيدور بشدته وعصرته ومع ذلك لو الشافعي قال كده ياخد العلم القولي لرسوخ الرجل وقوة وعمق علمه بيقول انا ممكن قوي قوي يبقى كلامي بيغلط. عشان نتعلم كده ليس عندنا معصومه مش معنى ان الشيخ اخطا ولا قال قول مرفوع ولا كان له نظره تبين بعد ذلك ان هي خطا يبقى الرجل ويبقى علمك ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده البشر لما مر النبي عليه الصلاه والسلام وهو من هو عليه الصلاه والسلام مر على القوم وهم يقدرون النخل يعني يرفعوه فقال ارى ان تصنعوا كذا وكذا الطريقه كده بشكل معين عملوكم هذا كله فمر عليهم عليه الصلاه والسلام وقال انتم اعلم بامور الدنيا ده امر مش ماليش في خبره برضه راي رايي مش موضوع ده مش موضوع ايه ده معصوم ورحمه لا ده هو رايي وهذا اللي يقول الناس من بعد واحنا في زمان فتن يا اخوه يعني معرفه الحق فيها صعبه مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بما ايه؟ تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بامر خاصتكم ودعوا عنكم ايه؟ امر عنكم فاحنا مش عايزين نشوف يختلف الى حد ان كل مساله فيها منبر ويذكر العلماء واكابر اهل العلم على المنابر الحقيقه ده شيء يؤذن لسقوط الامه العلماء اذا سقطوا سقطت الامه تبعا نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم والمسلمين عايزين ناخد المحاضرة دي المحاضرة دي إن شاء الله في شهر شعبان فلعلني أتحدث فيها إن شاء الله عز وجل عن ما يخص شهر شعبان من إيه؟ من الوصايا التي نتأهل بها لشهر شعبان. تكلمنا عن اسم الله الأعظم والله الكبير الأصل وانتهينا من الكلام عن مهمة إلقاء الفيض وقلت أنني سأتحدث عن فضل معرفة فضل العلم باب الاسماء على اساس ان هيجي معانا لا اله الا هو الحي القيوم والباب ده بالحقيقه انا ما رايت كثيرا من اهل العلم قد تناولوا مثل هذا التناول في الحقيقه ان الكتاب لو استطعت ان تحصل عليه كتاب الدكتور عبد الرزاق بن عبد الناصر العباد الشيخ عبد الناصر العباد المعروف شيخ المملكه كان العلماء المسلمين ذكر رأي جمع كلاما قريبا جيدا وهناك ايضا كلام جيد في كتاب اخر اسمه شرح اسم الله الرحمن الرحيم نسيت اسمه لعل بقى ادي تحيه لانه الحقيقه استفاض وبرضه تكلم كلاما مع بعض نقطه في الفوائد التي نسيبها ان شاء الله عز وجل تذكرتها الان في ثنايا العلم يا اخواننا بالتوحيد العلم بالتوحيد بقى اللي هو ايه؟ معرفه التوحيد زي ما بنقول ان فرق بين العلم والمعرفه مش تحفظ الحته دي ما تنساهاش الكلام ده قلته اكتر من مره مش كده ولا لا؟ فرق بين العلم والمعرفه. ايه الفرق بين العلم والمعرفه؟ العلم هذا مما يخص الراس حفظ، اما المعرفه فهي حفظ القلب. القلب هو الذي يتعرف، علم القلب ارسخ وامضى واقوى في دفعك في السير الى الله عز وجل. عايزين نتعرف على فضل العلم، العلم باسماء الله عز وجل وصفاته، وازاي يتبلور الانسان اللي تعلم هذا العلم، ازاي ياخدوا عمليه، زي ما قلنا عايزين توحيد على ارض الواقع، كفايه تنظير وحفظ فقط، عايزين تنفيذ اللي انت حفظته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، الكلام بتاع ابن القيم ده كلام يبين لك ليه الاخوه بينتكسوا. كده انا في اللقاء اللي فات ولسه جاي اخ حدثني او في ليلته، ليله اللي هي تسبق الاربع يعني، الاخ حدثني قال لي كان في اخ كنا نبكي لبكاء من كثره البكاء اللي كنا جالس، كنا احنا ما بقاش عندنا نيه للبكاء من كتر الشحتبه بتاعته نبكي لبكاء. قال لي الاخ ده الان بيقطع الصلاه. طب ازاي؟ اسمع بقى الكلام ده، كلام علاج يمر عليك منذ ما يزيد عن 800 سنة أو 700 سنة من عدد من القرآن. يقول رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشده وشدة الاعتناء به الأساس، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساس للإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتني به عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. عرفت الانتكاس بيجي منين؟ من الأساس. امبارح بعض إخواننا كان في درس وخلصته وطلع يتكلم معاك، قال لي أنت قلت لي كلمني قبل كده، عايزين نبدأ في طلب العلم، قلت له احفظ القرآن. فجاي ويجادلني، طب مش ممكن حاجة مع القرآن؟ طب مش ممكن؟ قلت له هو أنا هغشك؟ نحن في فتن ولنا منهج. هذا المنهج عندنا منهج لكل دقيق وجليل في الشريعه، منهج. منهجنا ان نفهم الكتاب والسنه كما فهمه اعلم الناس بالايه؟ بالكتاب والسنه. لما يطلع ابن خزيمه قال لابوه: اريد ان اجلس في حلق الحديث، قال: لا الا ان تحفظ القران. قال: فحفظت القران، ثم قلت: اريد ان اذهب الى حلق الحديث، قال: لا حتى تصلي بنا الخلق. سمعه الله الله. فلما انتهى رمضان وعيدنا، يعني ايه هو نظام بيهم؟ رمضان كله ختم ختم. وعيدنا قال لي: الان كلام النووي في صدر ما قلت لك قبل كده، المقدمه بتاعت كتاب المجموعه هامه جدا في تقسيم لطلب العلم، تحتاج ان تقراها وطبعت وحدها لاهميتها. تقراها سواء كان المصنف نفسه في جملته او كده. يذكر الإمام النووي رحمه الله أن أول خطوة قال: كان السلف يمنعون أبناءهم عن طلب الحديث، عن طلب العلم، إلا بعد أن يقرأ القرآن. حفظ القرآن وقراءة القرآن ده هنا يحتاج إلى تمرس. وأنا قلت لك إن في بعض إخواننا يقول لي: أنا أقعد 7 أو 8 ساعات زي ما تحب على الكتاب، ما أقعدش ربع ساعة ونص، فيخرج علمه ميتا، تلاقي البحث مؤخر لعبة. يعني تحس انك ما انتش قبله، او لا يبقى عند الناس فهم، او هو ذاته لا يبقى عند الناس قبول. زي ما انتم شايفين في زماننا الامر بقى فيه شيء من الاضطراب في النظر، انك تجد ان في احيانا علوم كبيره مع عدم قبول، مش كده ولا لا؟ فنسال الله عز وجل ان يسددنا واياك. يبقى اذا البنيان ينبغي ان تهتم بالبنيان وتتعاهد البنيان دائما. والبنيان ايها الاخوه بناؤه صعب. لما بنيجي نعدي على العماره نشوفهم بيعملوا ايه؟ يركض الارض تطلع ميه، يشفط الميه، يحط القطران، كده ويعمل عازل وبعدين يصب يصب صبه بالكوم اسمنت بالكوم وزلط بالكوم مش كده لازم عشان كده قلنا في حديث سلمان الفارسي ان 30 شيخ كل ما يروح الشيخ منهم يقول له ايه ادخل معي حتى قال له اقم عندي ليه تحتاج الى هذه الخلوه قدام كنت فيها تقوم ساعه ما تطلع بقى ساعه ما يحصل النبات فعلا ساعه ما تنبت فعلا تبقى كان جبل الصادر مفيش شيء يمرق منك ابدا تبقى حادثه محطة تاريخية لا يستطيع أحد أن يجوزها. إنما طوب الرأس سهل أوي كده تخرج. الأساس أيوة الإخوة، وإنما يكون الأساس يقول ابن القيم البدة وبالعلا صح في الأساس. وطرأ عليه تكسير من فوق يعني إحنا لو جينا دلوقتي عند المسجد هنا وكسرنا فتحنا باب شباك ولا فتحنا لنا هنا ولا كسرنا الجنب ده كله عشان الله صح بيحصل إيه؟ بسيطة جدا، طب لو جينا عند الأساس هندي من البيت كده ولا لا؟ عشان كده ده غير لما الحنفيه تضرب عنده في البيت تبقى سهله، انما لو البدروم ضرب ميه الناس بتجش وتخاف، لا ما ينفعش، لما حبوا يعملوا السوادس انا بس عايز بقى يعني اسطبها على قلبي، لما قالوا هنعمل السادس بقى الجيران يمنعوا، لا ما تعملش السادس ليه؟ البنيان ما تحملش، المساكن قديمه، الاساس لا يتحمل. لما تيجي تاخد مواصفات عماره يقول لك الاساس ده يجوز ان يبنى عليه خمس ادوار. اي شيء يطلع على الادوار سهل انه يترمى، انما الاساس. ومن ثم لما ارادت قريش ان تعيد بناء الكعبه وهدموها وارادوا ان يهدموا الاساس ايضا فوضع بعضهم معوله في الاساسات التي ارساها ابراهيم عليه السلام وجه عشان يعمل حصل ايه؟ نص بقى مكه كلها اتحركت، انا اظن الدنيا كلها اتحركت اتزلت الاساس ده مفيش عليه لان اي تغيير يطرا على البيت لن يذهب بحشمته طالما الاساس قديم طالما الاساس على ايه؟ على القديم لم يزل الاساس الى الان ينفع علينا عفو ابراهيم صح ولا لا؟ مع انهم يعملوا لك كسوه معينه ويعمل لك بتاع ورخام مكان براحتك. انما الاساس في الارض هو الذي يحفظ للبيت قداسته ولذلك ابقى الله عز وجل عليه. اذا انت باساسك ببداياتك. علشان كده اللي بيتلقى الاخ اللي داخل في المسجد ينبغي ان يكون فقيرا. اللي لسه داخل لازم اسسه واصله. فاذا صار له قلب يبدا يشتغل. انما الاسراع والهرس زقز وقرا وعم نطلع على راجل ملازم فقيه ومعالج لا ده هذا هو الموت القديم والداء الكبير يقول فالعارف همته تصحيح الاساس واحكامه والجاهل يرفع في البناء على غير الاساس فلا يلبث بنيانه ان يسقط قال تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير اما اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نوره فالاساس لبناء الاعمال هي القوه للبدن للانسان فاذا كانت القوه قويه حملت البدن ودفعت كثيرا من الافات واذا كانت القوه ضعيفه ضعف حملها للبدن وكانت الافات اليه اسرع فاحمل بنيانك وصيغه القيد اسرع فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداوله أسهل عليك من خراب الأساس. اصبر على تأسيسك حفظ عمر البقرة في 12 سنة. فخرج عمر بالبقرة انتفع بالبقرة بما ربما لم ينتفع به احد من بعد. اصبر على نفسك، قلنا لكم في اللقاء اللي فات يا اخوانا ان هذا الدين امضى الله به سنته اللي هو ايه؟ انه على تؤدى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على نفس. واحده واحده. انما ها؟ رتل القرآن ترتيلا ليقرأ. لازم تاخد بالراحة وفي كل شيء تعمل به، وإلا الهم سهل. عمرو بن عبيد يقول كان يتقن من العلوم ما جعله بين الناس مؤادا، ومن العمل حتى لما تقرأ تركيبه الزاهد تقول ايه؟ يقول العابد الزاهد المعروف المبتدع الضار. شوف بقى تخيل بقى عابد زاهد وبعدين مبتدع ضار، جمع ست الوان من البدع، ست الوان من البدع مع زهده وجرأة قلبه، بحيث كان يدخل يعرف ابا جعفر المنصور، وابو جعفر هو ابو جعفر. قال بعضهم رايته يوم مات في الرؤيا نسخ قرده. ممكن قوي الكلام ده. اذا ايها الاخوه تحتاج الى اساس النص. والله عز وجل قد احتفى باسمائه وصفاته في القران جدا، فأكثر منها أكثر من الجنة والنار. ذكرها أكثر من الجنة والنار، تخيل. عشان كده لو قلت لك اللقاء اللي فات علم التوحيد يساوي إيه؟ الرقائق. هو ده رقائق دمك. عايز يرق قلبك. أنا هذه الدروس، الدروس ده أو درس السيد الصمد أو كده، أرى إن له نكهة أخرى، حتى لو إنه خرج بشكل أكاديمي مثلا، بشكل وعظ، أو خرج بشكل فيه غفلة وسهو، أو على أي أحوال يرجع عليها بشيء مخالف تماما لأي درس وأي خطوة. الباب ده باب شريف أيها الإخوة، لأن موضوعه الحديث عن الله فيكون شريفا، يجمع شعر قلبه، يجمع أوده وقوته. شوف ابن تيمية بيقول كلمة يعني يقول معلومة عجيبة عظيمة، يقول: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح والجنة. كلمة ابن تيمية دي عجيبة ولا لا؟ أقول لك أعجب من ذلك. إيه هو؟ إنه ليه ضرب بذنب الأكل والشرب والنكاح والجنة؟ النهاية اللي هي الشهوات التي تستجلب المرء. فكأنه عايز يقول إن جذبك للآخرة بذكر الأكل والشرب والنكاح لم يكن اعظم من جذبك للاخره بدراسه اسماء الله وصفاته. يعني من اراد ان يذهب على الحقيقه، ان ينطلق على الحقيقه، ان تعلو همته على الحقيقه، يعني ايه؟ يدرس باب الاسماء والصفات. والايات المتضمنه لذكر اسماء الله وصفاته اعظم قدرا من ايات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، ومع ذلك يعني نفس الذي ذكر الله فيها الايه؟ الأسماء والصفات أكثر. وأفضل سورة سورة أم القرآن هي سورة الفاتحة، ومع ذلك افتتحت هذه السورة بإيه؟ بالأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية وكيف الرحمن الرحيم. يقول: وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه ان قل هو الله احد تعبد ثلث القران. ليه بتعبد ثلث القران؟ ده على حسب القلب اللي قرأ تحصل لديه ثلث القران، لما اشتغلت عليه هي العلم الشريف اللي اسماء الله وصفاته. واحنا عندنا عقول واحد من كده ماشي من صفه الله عز وجل، ومع ذلك من درس هذا وامن به تلاقي كل قل هو الله احد يرسلك غير اقراها اولا. ومن ثم ايها الاخوه اقول: كان الصحابي اذا صلى ركعتين وتصدق بكف بذره افضل من صلاتك الدهر ومن صدقتك كل يوم كجبل احد. صح ولا لا؟ ما تحصلش الصحابي ابدا. ليه؟ لما وفر في قلبه من هذا العلم الشريف. هذا العلم الشريف علم الاسماء والصفات ايها الاخوه له فضل عظيم جدا وعميم. فمن فضله اولا ان هذا العلم اشرف العلوم وافضلها واعلاها مكانه، وأرفعه ذا منزلة، وشرف العلم بشرف معلوم، ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الواردة في كتابه العزيز وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يبين علم يبين شرف علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفره. تعرف لما تتعلم التوحيد هتعمل إيه؟ هتستغفر بذنبك صح. لأنك فهمت، عشان كده جاب الاستغفار ده هو ده اللي هيعقبه، إنك لو علمت قدر الله ستعرف قدر نفسك. عندها ستعرف قدر ما أنت ما قد تلوثت به من معاصي. فهتعمل إيه؟ تذكر تستغفر. يطلع الاستغفار من قلب قدر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من اليمن قال: فليقل اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده. اول شيء تحدث المسلم هو عباده الله عز وجل. ومن ثم فالعلماء لا ينفكون عن ذكر التوحيد ابدا، لازم يكون. يقول عز بن عبد السلام: والبارئ اشرف المعلومات، فالعلم باسمائه وصفاته اشرف اشرف. ويقول ابن القيم رحمه الله: وكل العلوم والمعارف تبعا لهذه المعرفه مراده لاجلها. وقال ايضا: فكل علم كان اقرب افضاء الى العلم بالله واسمائه وصفاته فهو اعلى مما دونه. كما بنقول ان الرجل الطالب يريد الهندسه يقول انا هل اجر على ان طالب يريد الهندسه؟ تؤجر إذا صرفت ذلك في خدمة الإسلام. بس ما فيش أبدا إنسان يعتقد أن هناك عالم أشرف من العالم بالله، من العالم بالدين الشرع. ليه؟ لأن هذا هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فكل ما كان يوصل إلى الله عز وجل أكثر كان إيه؟ كان أشرف. عشان كده العلم الشرعي على رأس هذه الأمور. ثانيا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. يبقى إذا حتى لو أردت أن تستقيم على أمر الله عز وجل وتجاور على العمل الصالح عليك بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته جيدا. فالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يجبد الهمة إليك. زي ما قلنا في اللقاء اللي فات لما أدرس اسم الله الشكور ألاقي إن الراجل شال خشبة من الأرض فأعطاه الله الجنة، يبقى إذا ركعتين حصلت لما ادخل المسجد بس واجلس في المسجد هيبقى ايه؟ هيعطيني اجرا عظيما مهما كان العمل قليل، فهذا مقتضى اسم الشكور سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك جحدت الهبه ولا لا؟ يعمل المرء يجتهد لانه يعلم ان التجاره مع الله عز وجل رابحه على جميع المنافع. قال الله عز وجل وهو يبين لك هذه الحقيقه: فاعبده واصطبر لعبادته. وبعدين قال: هل تعلم له سبيلا؟ فكأنك بالعلم بأسمائه وصفاته تستجلب الاصطبار على عبادته وعزم القلب على عبوديته. علشان كده الإنسان بيتعجب الصحابة لما كان قدر التوحيد في قلوبهم عظيم وعلمهم بالله عز وجل عظيم، كان إيه؟ كان أصبر على الطاعة. إزاي تقف عباد ما كانش ياخد سبب حتة حديثة وخصوصا يقول مسؤول تتنزع فتصلي فتتورى القرنات فتجلس امرأته تبكي خلقا. صعبان عليها جدا والبيت نفخت يا رب. فتجلس امرأته تبكي خلقا. وسيد العباد صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يبكي ويظل لحيته ويظل الارض ويظل حجره، ومع هذا يقول: افلا اكون عبد شكر. ده لانه يعلم ان شكره لله عز وجل حق، وان شكر الله عز وجل لا يكون طاعه. تحيه اسماء وصفات معرفة الله عز وجل يغير لك حياتك ويغير لك كلها. يقول ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها مبدأ الطريق إلى وسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاجهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتوا ومثير هممهم إذا قصروا. كانت تنطلق إلى الله عز وجل ما توقفش أجل ذلك. طول ما أنت تتواءى أسماء الله عز وجل بين عينيك. ثالثا: أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، وهذا من لوازم كماله سبحانه وتعالى. فهو ود يحب الود، جميل يحب الجمال، حي يحب أهل الحياة، تواب يحب التوابين، شكور يحب الشاكرين، رحيم يحب الرحماء من عباده، وإنما يرحم من عباده وإنما يرحم من عباده الرحماء. وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وعلى عظمه، أي أن المرء إذا تعلم أسماء الله عز وجل فهو يدخل في باب محبته. فكلمة العشر أسباب اللي ذكرناهم من قبل فات الجالبة لمحبة الله عز وجل، فاكرينهم؟ العشر أسباب اللي قلنا جوهرات الحرص، مش كده ولا لأ؟ فاكرهم؟ مش كلهم ليه؟ عايزين الحفظ. لا أصل العشر كلهم، العشر كلهم محتاجين الحفظ. وهذا يكون في برنامج المحاسبة، لما الأخ عمل برنامج المحاسبة واداهولي السنة اللي فاتت باين ولا من كام شهر كده، وقال لي البرنامج ده عايزين نشوفه كده، ده يبقى شهر الإخوة قالوا ده بدعة، يعني بعض السنة كان بيكتب كلهم ومش كده. فقال لي أشوف ده يبقى إيه ولا، فلما لقيته كاتب قلت له طب أنت أهملت ليه محاسبة الإنسان نفسه على المعارف الخمسة وعلى الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ عملت قد إيه من الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ محمود لا يجوز الموسيقى، لا يجوز الطرح عليها. وبعدين ده المادة، والله المادة كانت إشراف وزقة المادة، ده المادة، أنت تعتقد إنه صحيح؟ أنا لو صاحي أنا شوف الإخوة يا أخي حاجة حاجة حاجة فأنت عايز حد، أنت عايز واحد عايز عليك راجل يقولنا كده روح ساور قبل الجولاج عشان تصحى. العشر أسباب في أخواننا محتاجين أنت تحفظهم وتحاسب نفسك عليهم، لأن هذا أقصى طريق إلى الله عز وجل. قلنا بقى إن من العشر أسباب دول في سبب اسمه إيه؟ معرفة أسمائه وصفاته، معرفة كله. مش العلم، أسماء وصفات المعرفة عن القلب. أنا شخصياً أنا عارف عن نفسي إن أنا مش عارف أقول لك مش عارف. مش عارف أقول لك أنا حاسس بيه عايز أقوله. والواحد فعلا مش لاقي جواب قال في المقام ده، بس نفسي اصل وانت تصل. اتمنى لنفسي واتمنى لك يا اخواني ان الانسان يسير متجردا في كلام الله عز وجل. كده اسلوب كويس ده، انك تبقى ماشي كده متجرد، ما عندكش لا تنظر الى بدهياتك خالص، انت بالله وفي كلام الله تمشي وتسعى وتحت كلاءته تعمل. فكل امر يطرأك تستخيف فيه بالله عز وجل. تعرف ما كده؟ قلت لك ان بعض مشايخنا من الناس اللي هم عركتهم السنون وبقالهم زمن ده على وبقالهم، فبعض كده بساله سؤال وجيه للغايه، السؤال ده وجيه جدا. قال له يا شيخ تجربتك السنين دي كلها قول لي كلمه جامعه. قال له لو حركت قلم من مكانه استعن بالله فإنه إن لم يسره لك فلن تستطيع. دي مخطط سنين أربعين سنة دعوة وطلب علم وتحضير دروس وتدريس للناس ورسوخ وابتلاء ورخاء وضراء وسراء. دي مخطط تاني إن أنت لست بك، إنما أنت بذلك عز وجل. حتى كان مع شيخنا لما يقول لك رب عيالك ربنا ازاي ان ابنك ينبغي ان تعلم اولادك انك لست على كل شيء طريق. كل بيقول لك الدين قول له قول يا رب ارزق اهل الفلوس عشان يجيبوا. لان يا ابني انا باكل انا وانت من الله. الافتقار كلمه والله العظيم يا اخوانا اتمنى بس ان قلوبنا تصح فتعرض هذه الايه على القلوب. واذ قال ابراهيم ربك عن هذا البلد امنا وايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يا سلام اللي بنى البيت اللي بنى قبله المسلمين اللي بنى اعظم بنايه على وش الارض اللي بنى بيت الله الذي اصطفاه الله خايف لقلب الاسره ولانه عارف انه مش قليل. لا يقوم والله انت لا جاي جاي جاي جاي لو تعرفت عليه حق المعرفه لكان عندي من الخوف ما يقلق. صح ولا لا؟ انت تطلق خاف. كان عطاء السليمي يقول اني لاصبح فانظر الى المراه خشيه ان اكون قد نسخت خلقي. عارف عطاء السليمي ده مين؟ عطاء السليمي ده مرضى من الخوف. لما واحد ماشي بسرعه الفار كده بينور بيها للي وراه راح جيت شويه كيس الهواء كده خبط فيها فالنار طلعت فوق. فسمعه عطاء وهو مش يعرف. وكان يضعون الطعام امامه فلا ياكل يقولون تكتر. فيقول وما يفعل كلما رايت الطعام فذكرت طعام ابي. واسمعوه سوره الرحمن في الصلاه. فقيل لعطاء هل استبشرت؟ هل تروحت؟ هل سمعت ما قاله الله عز وجل عن الجنه؟ قال غلب علي ما قبلها. كلام عن النار والمجرمين خلاك تدافع. ما ركزش في الجنه بعد الطريق. هو بيقول بص الصبح اول حاجه عملها لي عن مرايه بص اتمسخت خد ولا لا. جنيد يقول اذا اصبحت تحسست انت خشية أن تكون قد تحولت إلى ألف خنزير. عقبة الغلام كان قد خرج في ليلة شافية جدا فنظر إلى موضع فرش عجل وأخرج عرقه من الأضرار. العرق اللي يخرج من الجهد الشديد العرق اللي يخرج في المرض يبقى جسمك من جوه مرض وفي عرق كتير جدا. فقالوا ما لك ممكن بقى في الساعة دي يعرف شكلك. فلما أفاق في آخر النهار هشة طويلة زي لما أفاق في آخر النهار قيل له لما أغشي عليك؟ قال نظرت إلى مكان فتذكرت أني عصيت الله يوم الدين. فلما افتكر المعصية أغشي عليك لأنه عارف ربنا أن معرفة أسمائه وصفاته أيها الإخوة تشغل الهمم وتدفع بك عن كل تقصير. فالعالم في هذا الباب باب التوحيد لا يزال دائما كالطائر يحلق في علام السماء لا يعرف انخفاضا قبل. عشان كده الحديث فيه بعض لكن معناه صحيح حسنات المقربين سيئات الابرار. إن لما تنزل أنت ترى أنك عملت حسنة كرجل من المقربين عملت حسنة وهذه الحسنة كقيام الليل مثلا بجزئين ثلاثة. الرجل السابق إلى الله عز وجل البار اللي بتعود يقول بعشرة أجزاء ونصف المصحف كان ضاق من عليه إذا افتتح البقرة النار حقيقة في النحل. لما تشوف كده لو جه يوم من الأيام صلى خمس أجزاء بالليل ينزل الفجر باكي ويقول ده انا استغفر الله لعهد قطعته على نفسي فما امضيته مع الله. هنا تبقى علو الهمه وسريان الهمه. انا مش عايز الاثار دي من الاخوه احيانا بلاقي بعضهم يتعجب وبعضهم لا يلقي باله. يعني سيبك من موضوع 15 جزء لا انا مش عايز الاثار دي تفوتكم في عضدك وانما اريد ان تكون بين عينين ترشد ذمتك للعمل. يقول بعض العلماء ما سمعت بعبادة قط عن أحد من العباد إلا عملت مثلها وأكثر. عملت زيها مرة وزودت كمان. عن ايه؟ الامتياز واكثر. الجد يا اخوانا الجد، هذه اسماء وصفات تبعثك على هذا. اذا تعرفت على الله عز وجل انطلقت اليه محبه ورغبه ورهبه. محبه ورغبه ورهبه. يقيم امرك. رابعا ان الله خلق الخلق واوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض. وانما صنع ذلك شديد يعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. هو ده السبب. فاشتغال العبد بمعرفه اسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له. اشتغال بما خلق له. من بلغ من الدرس انه ربما تغاير الامر بين الجوارح وبين القلب. فربما آمنت الجوارح بشيء كان هذا الشيء هو فرضها وكفر القلب بهذا وكان هذا الكفر هو فرضها. أيضا زي قضية الأسماء الأسباب. أنك تنزل تروح الشغل، تنزل تروح الشغل عشان إيه؟ علشان آجل أكل وشرب وكده للعيال كده ولا لا؟ سبب من الأسباب. تؤمن يدك بهذا السبب ويقول قلبك بهذا السبب. لا يمكن يميل القلب الى الشغل ابدا، وانما يعلم ان الرزق في السماء ومن الله عز وجل. غير القلب. وكذلك ايها الاخوه، انت لم تخلق الا لتعبد الله عز وجل وتتعرف عليه وتشكر له. فاشتغالك بدراسه التوحيد اشتغال بايه؟ بما قلت في الحقيقه كده بعمل في الدائره التي امرت بها. دائره المامور بها. فانت على حق. خامسا، ان احد اركان الايمان السته بل افضلها واجلها واصلها الايمان بالله. وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه. احنا لما اتكلمنا عن العظمه قلنا ايه؟ قلنا كل الناس يلزمهم راس كلام الهرم رحمه الله. قال عن العظمة وهي تعظيم الله عز وجل. فقال مبدأها تعظيم الله عز وجل. التعظيم بالجملة. وبعد كده طلبة العلم يدرسوا بقى تعظيم الأمر والنهي بشروطه، تعظيم الحكم، تعظيم الذات، يوم يحصل عنده عظمة أخرى. مش كده؟ يحصل عنده تعظيم أخر، تعظيم بقى العلماء. قلنا إن الخوف اسمه خوف في حق العامة واسمه خشية في حق أهل العلم اللي استدلوا على هذا. اللي يستدل باسم خشيه جسم خشيه. فاشتغالك بهذا العلم مما يثري ايمانك ومما يعرفك على الله عز وجل، فيجعل هناك مواطاه بين اللسان وبين القلب. المواطاه دي محتاجه اليقظه مش كده ولا لا؟ يعني كثيرا ما تلاقي واحد يخش في الصلاه الله اكبر يبقى لسانك حلو قوي وحلو قوي. صارت مشرقه وصرت مغربيه شتان بين مشرقه ومغربيه. صح؟ إذا قال من حته ولسان حته. ويقول الله أكبر. قل من الواحد فعلا يدخل الصلاة يقول إيه؟ يقول بقلبه قبل لسانه الله أكبر. صح؟ دي محتاجة للرياضة. إن القلب يعمل مع لسانه، القلب يعمل مع لسانه، مع طول هذا الأمر تلاقي قلبك هو الذي يتكلم قبل لسانك دائما. وهنا تروح لك فضائل الأمور. عندنا قلنا ان سويد بن سعيد لما طلع يستسقي ما دعاش. طلع على المنبر قعد على المنبر كده وبعدين قام حمد الله واثنى عليه ثم قال للمؤمنين سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. فما سمع الايه احد الا اجلس من البكاء حتى ضجت الساعه من بكاء الناس فهبط السماء. صح كده؟ لما يكون موسى بن نصير على ولائه لامير المؤمنين على ولائه له دخل السماء مفيش مطر طلع على المنبر شاهد جلال الله بقلبه. بس امر كله عنده. راح قايل خبر الخطبه وما دعاش لامير المؤمنين. كانش ينفع حتى كانت على ايامهم ده طقس من الطقوس، لازم تدعو لامير المؤمنين. فقيل له نسيت الدعاء لامير المؤمنين؟ قال ما نسيت ولكن هذا مقام لا يذكر فيه لا يدعى فيه الا الله عز وجل. التفرات الوقفات دي لكن لما قلنا عن سعيد بن المسيب لما راجل قال له لا يا قريب المغادره الله تصدر أنور عظمه الله قال الله عز وجل وابتلى الخطابين والمنازل حتى عدى. ده بيقطع منين الكلام ده؟ لما ذكرنا كلام الدكتور محمد بن عبد الله دراس في اللقاء الفائت، بعض الاخوه بعث لي ورقه وقال ان في كلام كان كلام لهم مشوش كده، ما وقفت على هذا الكتاب. لو بعت لي ورقه فيها اسم الكتاب نرجع اليه ونشوف الكلام ده بيشوف ايه. لكن الراجل في الجمله ممدوح من اهل العلم. لما ذكرنا قوله وقلنا ان الكلام ده ما يقدرش حد يقوله الا من كان قد تمرس العلاقه بينه وبين الله. قال ليس رحمانا رحيما فقط ولكن هو الرحمن الرحيم. شوف الكلام، ليس رحمانا مش من ضمن الناس اللي بيرحموا، لا لا ده هو اصل الرحمه، بل هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولا تكمل نعمته التي اسداها لعباده في طعامهم وشرابهم حتى ولا في خلقهم على الفطره، وانما في انه ارسل في كل قريه نذير. كان بيجيبوا مين؟ لا يكون الا مع حسن الظن في الله عز وجل. الكلام ده ما يجيش معاك الا لما تبقى تعلم اسماء وصفات. القلب يفعم. عشان كده قلنا يا اخوانا الخلوه، الهاوي، ابن قدامه لما ذكر الاربع اشياء اللي تجعل القلب قد تريض لاستقبال التوحيد، ذكر ايه الاربع اشياء دي؟ انهم في درس وانهم في قبل الظهر. ما حدش عايز يقص حاجه. قلنا رفع، اولا رفع الحجاب عن القلب بذكر اليوم الاخر. يذكر الموت والبناء والقيامه والبعث والرسول، يرفع الحجاب القلبي يبص كويس. مقدمه، دي المقدمه. ثانيا الشرط المثبت. ايه هو الشرط المثبت؟ قال ان يجتنب المعاصي وان يتوب مما وقع فيه من المعاصي. وداوم على التوبه والاستقرار، ورد الاستقرار. ثالثا المعتصم اللي هو مين؟ الشيخ الذي يحدوه ويهديه. رابعا الخلوه. قال لي بقى في الخلوه ده انا عايز الكلام ده. قال في الخلوه ايه؟ قال الحصن وهو الخلوه. رابعا الحصن وهو الخلوه التي يذبح فيها الهوى ويتامل المرء ويبني المرء فيه بناء ذكر الله عز وجل الشريف. كلمتين دول مجملتين يذكرهم ابن القيم رحمه الله بعد كده في مدارجه، يوم يقول ايه؟ يقول ورياضة القلب في خلوة إنما تكون بمشاهدة آثار أسماء الله تعالى. إنك تقعد لوحدك كده وتقعد تفكر، وأنا قاعد في المسجد كده بصلي في مسجدنا اللي عند بيتنا، بسلم كده لقيت جنب منا رجل يكفف دمعته في خشوع وخضوع، نبتت لحيته وستر رأسه وارتدى قميصا قصيرا والسواك في جيبه والمصحف بين يديه. بص وهو ده طلع رجل كان مسجل خطر سرقات بالإكرام. خطر سرقات بالإكرام. وقف نص الشارع ويطلع من البيت. مش يسرق كده زي الحرامي بالتلقاء كده يسرق ويجري. لا ده يقف وشه بوشك. طلع من البيت وقال طلع. شوف قسوة القلب دي، تلاقيه قاعد جنبك بيصلي. لما تحصل كده تعمل ايه؟ لو تعودت على ممارسه التوحيد بقى زي ما كده، يقوم دايما تلتفت الى السماء، تقوم تنظر الى الله عز وجل والى اثار اسمائه. شفت الحنين؟ قتل هذا وعور هذا وجرح هذا وسلب مال هذا وسب هذا وروع هذا واغتصب هذا، مش كده؟ وجوده كان نكد على جيرانه، نكد. لما يلاقوا فلان مش في الشارع يتجدد الدنيا سودة بسبب ان ده تواجد عندنا النهارده. لشر المستطير والحليم يؤدي له. مش هو ده معنى اسم الحليم؟ اسم الله الحليم معنى ايه؟ الذي لا يعاتب يحلم عليه فيستور ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله ويبارزه العاصي بمعاصيه فيحلم عليه ويستور. لكن إذا بطش هلك كسرى وصواهره وأغلق فرعون ومن يشاكره وهدم خلصر بمعه. فلما أنظر إليه أتأمل او جاء سواء اسماء الله عز وجل قلبك ده اتنفخ هاد مما تعرف به على الله عز وجل، تبقى ماشي مفعم بالله مفعم. هنا بقى تلاقي نفسك ماشي كده زي ما قلنا على ابن حسين النور الجنيدي بيقول المراقبه انك تمشي دائما مع الله ربما لم ترى احد من كثر التدقيق في المراقبه. وانا الكلام ده مش كلام سخن صح ولا لا؟ لان ده احوالنا العاديه. لو انا اتشغلت بموضوع وانت قاعد قدامي كده وتقدر تكلمني 10 دقائق وانا باصص لك مش كده؟ اقول لك معلش هيجي الكلام التاني ما خدش ما سمعتش منك حاجه خالص وانا باصص لك من ايه؟ في دماغي مشكله. فاذا بلغ الامر عندك ان يكون اهتمامك به اهتمامك بمشاكلك وكده ممكن تمشي في الشارع مش هتشوف حد مع انت قاعد وسط الناس. فقيل له ويتبين ذلك الى احد قال نعم صلي النوري. فدخل الحصين قال من اين جئت؟ قال من الصور. قال هل رايت احدا؟ قال لا. شوف حد خالص الصور انشغال سيأتي مواكب عليها ربما لا تستطيع انت الان انك تدركها لكن على الاقل امضي فيها خلاص بس امشي. هكذا اذا اطعم المرء بالفهم عن الله عز وجل. يقول ابو سلمان الدراني شو الكلمه دي؟ يقول منذ ان اخرج من بيتي الى ان ارجع ما انظر الى شيء الا ووجدت لله علي فيه نعمه. طيب انا دي قاعد اهو وقدامي ترابيزه حسبت نعمه الله علي في ترابيزه. ابو سلمان بيقول ما فيش حاجه عيني بتشوفها الا وارى نعمه الله فيها. الكلام ده ازاي؟ قلب مفعم بمحبه الله. انتوا ايه فاهمين ولا الكلام ده يقع حاله في الجده الطريقه بجد والله فاهمين الكلام ده؟ يعني انت عارف هتعمل ايه؟ حسيت انت ممكن تعمل ايه؟ عايزين عباده الدماغ المقدمه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله تحضير القلب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلما تحضر القلب شيئا انجمع بصره بالذكر عكفه على ايه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. عايز تقعد تاخد خطوه تقعد زي ما بقول لك كده كل شيء طلاق لما اشوف المنبر كل اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. لما اتعملت المنبر وظهر المرء عليه صار اعلان للناس الواحد قاعد عالي كده اللهم لك الحمد ان رفعت داعيه وربنا رفعنا فتطلع على المنبر. اللهم لك الحمد ان المنبر ده طعمك شيء يدلنا على القدوم. ده نفسك قاعد تقول اللهم لك الحمد مرات ومرات حتى في المصائب كان محمد بن سيرين حينما افتقر ونودي عليه هذا محمد بن سيرين اتي اموال الناس بالباطل. البليه كده وقعت على احد يعمل ايه؟ واحد من طلبه العلم له هو ذهب في بلده بس شويه وجاهه بيقابلوني يقول لي ازيك يا عم الشيخ؟ لقيت ابويا خلاني قاعد كده وقال ده حرام اكل مالي وسرقني وشهد بهذا على الحبش في المنطقه السريه. اكيد حعظم مش كده؟ واكيد وانا قاعد الفتره دي كلها هبقى متخيل ممكن اصاب بالحكايه. كان في ممثله ابتليت بمرض سقط شعرها سته فجالها اكتئاب. انت بص للمرايه ده انا صارعه فاكتئبت فشاف المرايه في البيت عشان تكتئب. طب ممكن واحد مبتلى ممكن امراه مبتلى بالبنيه دي ان التاج اللي بيقولوا عليه المراه تاجها شعرها مش كده؟ ان هذا التاج هو اكبر اسباب الجمال في الوجه. ممكن من الممكن انها تبتلى بهذه البنيه فتثني على الله خيرا. تتصوروا ده؟ تصورينه؟ مش هتتصوروا لان ما يجيش الا اذا اطعم القلب بالتوحيد تقوم تحشر ظنه. تبص في المفترض ده يحصل. هل ممكن المرأة دي تفكر أن لا اللهم لك الحمد أن عكفتني في بيتي؟ أنا مش هاخد ولا أضحك فخليتني عاكفك في بيتي. هتبص هنا للوجه دي قلت لك يا راجل بكلمني أخ مالك الدنيا وحشة من التعبانة ومزنوقة وما عندناش وحشة. قلت له يا عم أنت ما عملتش في بالي من غير 10 قال لي بس بالدين. أنا سامح أنا بنفس من غير 10 ولا مرة بس بالدين. لكن فلان اقول سلام ما هو ده تشوش التوحيد تلاقيه تسخط على الله كده. لكن فلان اقول له اقول له سلام قلت له طيب ومن الذي رقق قلب فلان ليقربك؟ ما هو دي نعمه حد ذاتها ولا انتوا شايفينها نعمه؟ ما بيبقى الاخ قاعد ولابس الجلابيه وال 100 جنيه باينه في جيبه يقول له بص 10 جنيه 10 10 10 10 ما كانش اتعذر ولا واحد اخر سحر بقى ولاد مين؟ ده العملية خطة جدا، ده احنا بنكح الرقط. الواحد كان عمال يقول لك كده ولاد بنكح مش عارف ايه حاجة بنكح الرقط. مع ان هو شغال في كرتون. ايه دخل الكرتون في الكرتون؟ صحيح ده جه ولا كده؟ النظر اللي بيعمل يشوف بقى محمد المسلمين احيا الليل كله مبتلى بالمرض. ده انا اتفضحت في البلد، ده اتفضحت. ومع ذلك احيا الليل كله. فلما جاء عند السحر بسط يده بدمع واسدل دمعا محيطا. المبتهج بمعرفه ربه، بص قال ايه والله عبد الله. قال ابن عليه: اللهم باي يد لي عندك، باي يد لي عندك الحقتني بالانبياء والصالحين فافقرتني كما افقرت. انا لا افتقر. افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وان كان النبي لا يجب عباءته، يمسك العبايه ويقطعها نصين عشان يسطر بها من تحت ومن فوق، العبايه مخرقه مش نافعه من شده. وان كان النبي يبتلى بالفقر حتى ما يجد الا عباءه يذوبها لكن بها يسطر بها. فلما افتكر ذلك انا والله بقيت في الانسان الصالحين، اللهم لك الحمد على حقتني. لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف واهل السير بيذكروا هذا وهم ادرى بما يرمون ورجليه جايبه دم من العيال الصغيره، العيال الصغيره بيشتروا الجد. والله العظيم يا اخوانا ده شيء يخلي واحد عقله عايز يعني مثلا لو واحد شاب ولا ناس ممكن تمشي يعني، انما عيل صغير يمشي والله بقى وهم بكره بيشتموا ويشتموا ويضرب الدكتور ويشتمني لاهلي ويشتمني صاحب القط المعلى والكلام العلوي. ويقوم قاعد تحت الشجره يقول ايه؟ ان لم يكن عليك، ان لم يكن بك علي سخط غضب فلا اقول. بس ما كنتش بتغفر عنك. يقول اللي بيني وبينك ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ولا يهمني خصام حد طالما في بيني وبينك موت. لن تصل الى هذا الا ان يفعل قلبك بالطاعه، تمشي تنظر الى اثار الله عز وجل. لما تصلي الفجر وتقعد في مسجد الهدايه وتلاقي النور طلع وكل اللي هو بتقول ست 50 نهضه في الجامع دول بطلوا جميعا. صح؟ هاي الشمس طلعت خلاص كل ده ما بقاش ليه لازمه ولا يهمك السقعه. تذكر كيف سلخ الله عز وجل النهار من الليل والليلة من النهار انظر الى اثار رحمه ربك كيف يحيي الارض بعد موتها. تبقى مش دايما متفكر ومتامل عود نفسك على كده. لو عايز توصل وتتربى عين لو عايز تبقى راجل زي العميل ده صخره العماني بقى ولا الغوالي ولا الاحداث تؤثر فيك اتربى على الله. ان يكون قلبك مفتوح لحضرتك. خامس قلنا خامسا ان احد اركان الايمان ايه؟ بل افضلها واجبها الايمان بالله عز وجل. وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقه الايمان ان يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفه اسمائه وصفاته حتى يبلغ درجه اليقين. يفضل يفكر ويعمل هذا التفكر ويتغير رياضه التفكر حتى يصل الى اليقين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: من عرف اسماء الله ومعانيها فامن بها كلها كان ايمانه اكمل ممن لم يعرف تلك الاسماء بل امن بها ايمانا مجملا. كنا بنقول للاخوه مش عايزين نقعد نخانق هو ما فيش اشتقاق ولا ما فيش. خلاص خلينا احنا على الاسماء المجمع عليها. اللي بيقول اشتقاق بيجمع واللي ما بيقولش بيجمع عليها ولا خليك في الاسماء المجمع عليها هو التفكر. انظر اليه فاذا جمعت النظر زي ما بنقول احنا بنتكلم عن الحليم بنتكلم عن الغفور بنتكلم عن البر كل اسم يا اخوانا له. انا كنت احيانا اظن لما بنيجي ندرس مساله عارف بنقول لك ايه الاسماء تتضمن اسماء اخرى وتستلزم اسماء اخرى. عارفين الكلام ده تضمن والالتزام. لما كنت بظن كده بتقول ان ايه؟ ان التواب مختزل فيه مختزل بهذا الاسم الشكور والحليم والبر. لا والله العظيم لكل اسم له مثل. شوف الباب ده فين؟ تمنى الله عليهم ووقانا عذاب السموم. إننا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. بابرنا فزعزعنا على البر. ما تجيش ده هو الغفور الرحيم. إنه هو البر. كل اسم له، فلذلك ينبغي أن تطوف على أسماء الله كلها في القرآن، تفضل تبحث كده، عايز تعمل وقت يومي إنك تمسك أسماء الله عز وجل من كتب التفسير. تمر على كتب التفسير كده، كل آية فيها أسماء الله عز وجل تبحث عنها. وتبحث عن أقوال أهل التفسير فيها قديما وحديثا سترى عجبا، كل عالم يسقط هذه الأسماء على الواقع يخرج لك عجبا. عجبا. عشان كده بيبقى أمر المؤمنين الموحدين هو كمان عجبا. ألستم تتعجبون معي من رب المؤمنين حينما رأوا الأحزاب جميعا، الأحزاب جميعا بين أيديهم 10,000 إنسان، عمر قريش وعمر العرب ما تضاعف العدد ده أبدا، لكن جمعت العرب قضها وقضيضها وحبها وحمدها وجاءت بالأحابيش والبطون واليهود قلبوا الدنيا وجمعوها على الإسلام ورموه على طرس واحد. زي الأيام اللي أنت مش شايفها دي ما تعرفش اللي جاي إيه. تنجو من التوحيد من تجي مرحلة مش بعيد أبدا، يقول الحكم إلى الإسلاميين فنحمره أنت وأمريكا، يقول لك الصلاة مش أكل ولا شرب. أنا بتعمل إيه ساعتها؟ يقولوا في السماء يذكرهم وما توعدوه ولا كان يوم أسود. صحيح ليه مسبور كده النهارده؟ على قدر المعرفة بأسماء الله وصفاته. شوفوا الأحزاب والدنيا هوا وتلج لدرجة إن الصحابي بيدخل نفسه بالتراب تخيل لابس حاجات تقيلة ويحفر وينزل بالتراب كله ويرجعوا عليه. ما يطلعش رقبته من شدة التلج. والعربي صلب أصلا. صلب لأن البيئة نفسها خشنة جدا. فصلب لما العربي يعمل العاملة دي يبقى ده راجل مدني آخر من أي بلاد معتدلة، يعني واحد مصري عالج هذا لهذه البرودة يموت. يموت. ويدفن ينزل يدفن نفسه ما يطلعش رقبته من شدة التلج والساعة والبرد ويبصوا له 10,000 إنسان يوم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولا زاده منه. في مصيبة تسيب المرء إيمان لما يخش البدانية للقلعة خش وحزقينه كده. أنا متوقع كده بين عينيه. في بعض الإخوة راح بعض من الأماكن وقال لي في صورة رأيتها، قال لي في صورة البدانية قاعدين عارف الحبس ليه؟ المحبوس ده عارف لما يجي دخلوه من النيابة بيجي دخلوه من النيابه نزلوه على عروض الحديد كده يقولوا على الارض يقوم قاعد على رفيجه كده. عارفين القعده دي؟ ده في تمثال ليه صوره ليه وهو قاعد على الارض. يبقى اللي دخلوا عمل كل لما جه من وقوم اليقين. يعني هقول ايه؟ شعبان مش عايز اقول عليكم شعبان حصل ايه شعبان؟ شوف التسلسل كده شعبان تحولت القبلة حصل تميز. ظهر اليقين أدان الله دولة الكفر في رمضان الفجر. بس يظهر اليقين. جاء الرجل وقال هو يشهد أن الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن العصر إلى الكعبة فتحول الناس وهم إيه؟ وهم إيه الحديث؟ وهم ركوع. ده يقين تحول الناس وهم ركوع. لما يقول إنهاء أبو الهيثم بن تيهان والمعروف ان البراي بن عروه يريد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام فيقول ابو الهيثم ايام يقول على رسلكم يا معشر الخزرج هل تدرون على ان تبايعون هذا الرجل او يقول على رسلكم يا معشر الخزرج ثم يلتفت ويقول يا رسول الله انا نبايعك الان على ان نقطع حبائل بيننا وبين الرجال. شوف فين ازاي؟ ده يقين. أول ما أصدع بهذه الدعوة لأن إحنا قلنا إن دعوتنا أحادية ما بتقبلش حاجة تانية، مفيش حاجة اسمها عملة واحدة. لا هو دين واحد بس والذي لا يدين به هو حكم ذلك. بس. فيقول له إحنا لو اتبعناك هنقطع حبايب الناس عندنا يهود في المدينة. هنقطع جبيننا وبنهم وتبقى حرب يا رسول الله وجماعة دول متكرمين بفلوس ويدينا فلوس. العالم بيقول لك النهارده امريكا لا تحب اليهود لا تحبهم بل هي كالشوكه بل هم كالشوكه في الظهيره. امال ماذا يعني انت حقوق اليهود؟ وكل واحد يهودي رئيس كوم يذكر حقوق اليهود اولا قال لك اصل الجماعه هم رقص مال البلد. لو انت لعبت معانا يسحب رؤوس الاموال كل رجال الاعمال يسحبوا هتلاقي بقى الدوله الاميريه. فقال لك لا بلاش طبعا بخلاف الاشياء الاخرى اللي احنا بنصنعها لكن ده اصل اللي بنصنعه معاهم. فهو كتاب ابن القيم هم التجار وهم اصحاب التجار وهم اصحاب الدنيا كلها. فابو الهيثم بيقول له هنجوع وهنعطش وسنصرفك والواجب كل ثمن خلال بس عندنا رسول الله. لكن يا رسول الله انت مكتوب في جنبنا. شوف قالوا ايه؟ ابو رواه مش موجود بس كنت في جنبي عن سعد. قال فهل عساك يا رسول الله ان اظهرك الله عز وجل ان تتركنا وترجع الى قومك؟ فابتسم يا حق له ان يبتسم بالطلب ولا لا؟ طلب عندهم الدين ابتسم بحق. فابتسم عليه الصلاه والسلام ثم اكل عليه وشد على يده وقال بل الدم دم والهدم الهدم انا منكم وانتم منكم. لما يقول العباس بن اضلع بن عباده بن اضلع الانصار شاب زيهم كده شاب صغير يعني فاكر اليقين عين فقير فيقوم اليه ويقول على رسلكم يقول للناس اللي بيبيعوا على رسلكم هل تعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ عارفين بتبايعوه عليه ولا مش فاهمين؟ عارفين انتوا قاعدين دلوقتي عارفين الاحزاب اللي بتقول الشريعه وبعدين بتتكلموا عن الشريعه عارفين احزابكم ايه؟ ولا مش عارفين؟ لا يعرف. اذا تمايزت ونيت عن قوس واحده الايه الفذه والله العظيم ما وقفت على هذا الرابط الا من طريقه بين هذه الايه. شوف البراء بن عازب واللي عرفني عليه البراء بن عازب بيعلمونا وهم عظم في قبورهم رضي الله عنهم. حديث البراء بن عازب في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 او 17 شهرا وكان مما يحب ان يوجه نحو الكعبه وكان كثيرا ما ينظر الى السماء يدعو الله يقول يا رب اطول نحو الكعبه ما بقاش تبريد تبت اليهود والنصارى يا رب مش واجهين له عمله واحده يا رب المؤمنين يا رب ما قالش كده ابدا راجل سامع وانا فاتح مسألة القرآن الكريم وماشي لقيته بيقول لك لا ينبغي على المؤمنين ان امامه ان يختلف فقلت له هتكلم عن المسلمين وخلاف المسلمين والله العظيم فأوصلت له قلت هيعطيك يقول لي ايه هيقول لك بس جميل طب وجيت جاي قال اعظم من كده عارف انا قال ولو اختلفت الشرائع والديانات فكل من امن بالله ينبغي ان ينصرف اختلفت الشرائع والديانات يعني ده مع ذلك ان غير المسلمين ده مؤمنين بالله ده مصدر على القران لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مش كده ولا لا مصدر على القران كل ده ليه؟ عشان بيقول لك ان الراجل حسن الخلق معاك طب انا بتقول ايه؟ فبيقول لك ان حسن الخلق مش ابن عمر كان بيقول عبد الله جرار يهودي فدول كلام عادي يقول فرق بين البر والاصرار وفرق بين الود والمحبه فليس لاحد غير المؤمنين حق في قلبه ولكل الناس حق في جوابه بر وخلق مش كده يبقى في مغايره بين القلب والخلق؟ خلصت رعونه رخيصه تخبرون عليها وهتسمع الكلام ده بعد كده فلما صلى النبي في المرض ال 16 شهر والنبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره مما يدعو الله عز وجل به ان يحوله الى الكعبه فكان يدعو الله وكثيرا ما ينظر الى السماء. شوف البراء بن عازب بيقول يقول فنزل قول الله عز وجل سيقول قد نرى تقدم وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. خد بالك بقى وقال البراء قطع كلمه قال ليه؟ قال البراء يعني ابن عازب رضي الله عنهما وقال الله عز وجل سيقول السهداء من الناس ما وداهم مع قدرتهم لذلك الوحيد. طب ارمض. رب يعلمك ايه الرابط بقى في تحويل القبله وفي سهداء الناس. لا انت عشان تعرف الرابط ده بقى التفسير ابن كثير يقول لك ايه؟ ذهب بعض اهل نفسي واذكر اسمائه الى انهم من النفرون. اللي هم سهداء والى انهم اليهود والى انهم النصارى والى انهم مشركون يقول ابن كثير يقول لك ايه؟ والصحيح ان الايه تشمل هؤلاء اول من حول الى الكعبه وترك بيت المقدس وصار الانتماء والمفاصله وصار كل انسان له دينه وظاهر امره حصل ايه؟ رموه عن قوس واحد مسلمين ونصارى ويهود كلهم كلهم حاضرين يبقى عندك الاصل ده ولا مش عارف هتقول تحكيم الشريعه هيقول لك حصار فلازم تنمي التوحيد في نفسك وتنميه في غيرك عشان تحصل اليقين والعباسه بنظره يقول لهم هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل انكم تبايعونه على قتل اشرافكم وذهاب مالكم بسيط هياخد فلوسكم ورؤوس بيوت فان كنتم تصبرون على هذا فبايعوه والا فاقبضوا ايديكم الان فوالله لو انكم بايعتموه الان ثم انخذلتم عنه لو خسر الدنيا فقام اسعد بن زراره وقال اليه ما عليك عنا يا عباس ابسط يا رسول الله يدك المريض يعني نصبر حتى مريضكم وهو في روايته انه قال انه قال بل نصبر على قتل اشرافنا واخذ اموالنا مسلم لا نقيم ولا نستقيم مش هنرجع قتل والله لا نقيم ولا نستقيم فدبتها الشاعر قال اشترانا منا فقلنا ورحمه لا نقيم ولا رب ولا نستقيم يقين يقين ان عثمان بن مفرون لما يضرب في عينه يروح لعطب بن ربيعه يقول له ايه؟ يقول له رد عليا زوار ارد عليك يا زوار يا ابن حفاظوك ارد عليك يا زوار والجماعه المسلمين كلهم متفلك لله وانا مش فقط ليس هذا هو الطريق اول ما رد عليه زوار المسلمين صبر فمضى على عقبه ابن ربيعه وقد اختار عينه فقال يا ابن اخي ان اكون قد حذرتك قلت لك حذروك ويؤذوك فقال ان عيني اخرى بحاجه ان يمسها مثل الذي مس علي معونه ده انا نفسي كمان عيني الثانيه بتخرب هي بحاجة إلى هذا بدو لله عز وجل الصلاة في جمال يا وصف الأسماء الحسنى يعني حقيقة الأسماء من آمن بها يقول إيه؟ يقول من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كلها كان إنه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء من آمن بها إلا المسلم ويقول ابن القيم كلما ازداد العبد معرفه باسماء الله الحسنى وصفاته ازداد ايمانه وقوي به ويقول ايضا من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله يحفظ بك من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله لازم حقيقه زي ما قلت لك كده وانا بص هو جاي صايح اللي جاي من الشارع مين يا عم ده انا خاف اسلم عليه انا خاف اسلم عليه اقول له ازاي من شر انسان شران فمن الذي جاء به واستانسه قاعد جنب ابو مسلم بعد كده اللي وقته هو سلم عليك زاد على الشيخ ليه قوي ولا نزل على جنبه يا الله عين الحرام ده بقت تركي جاء الله به من الخلف لما تنظر الى اسمائه وصفاته والى اثارها لا سبيل يحصل حتى بينك وبينه ولا محال فضل عن تنظر نفسك قلنا كتير انك تنظر في قصه التزاوج جيت منين؟ الاخوه اللي يقول لك انا من صغري وانا نشأت. اخ ملتزم ليه؟ استطيع كده وكده اذكر نعمه الله عليك في يومك. لما تلاقي كان يقول امك طالب او محلتش اطلع بره عشان تروح الدرس تذكر نعمه الله في ابويك كان الله لاقى بين هذا الرجل وبين هذه المراه وانجع ولادتها وحملها عشان فيك انت فسخر لك هذا الرجل وهذه المراه عشان خاطر من سنين. طب رايي بقى اللي طلع كان منحرف ورازع فانظر الى نعمه الله في جدك الى بيت سبحانه وتعالى فلا تنفك عن النظر الى نعمه الله. دايما تبقى تنظر الى نعمه الله ياتي لك ايه؟ ياتي لك الله. فمن عرف الله اخرجه باسمائه وصفاته احبه ولا محبه. كان عكرمه رضي الله عنه ياخذ المصحف اكرمه كان بيفضل لاخر لحظه لاخر لحظه قال له عامل ازاي؟ وبعدين هرب ورجع تاني قبيله النبي صلى الله عليه وسلم وصل من المحبه انه يفتح المصحف كده ويقلب وشه ويشمه وينظر اليه فتهطل عينه دمعا لا اشعر على بس المصحف بس فتهطل عينه دمعا ويقول كلام رب كلام كلام بس عشان كلامه رب الفائدة الأخيرة أيها الإخوة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العدل والقضاء الفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعظمته. يعني حتى العلم بالأسماء والصفات يؤثر في حسن الظن من سوءه، ماشي دي قلناها دي مبلوعة، إنما كمان بيؤثر في الفقه. يعني تعلم العقيدة بيؤثر في حكم الفقهي؟ ليه؟ لأنك ستنظر إلى الأحكام بنظرتك بمعرفتك بالله من خلال أسماء وصفاته. لما يجي يقول لك مثلا الراجل بتاع النهارده يقول لك لا يفتح الخمر ولا يقول لك لا يفتح الشاور على الكرسي، الكرسي بس. ثم انت بنفسك تقول ايه؟ لا والله العلم اللي به سبحانه لا كاد ليجعل على راس الراس. لا مش ممكن. من علم به تلاقي انك ترجح الاقوال على ايه؟ على علمك بالله. عشان كده تلاقي ابن القيم اكثر ما يستدل في الفقهيات يستدل به. يقول لك فابى عدل الله وحكمه الله وحمد الله عز وجل ان يقال لها مش ممكن. لما تيجي تفاجئ تلاقي واحد بعض الاخوه بيحكي لي كان في حزب كده لعلكم سمعتم بيه اسمه حزب التحرير، كثيرا ما يتواجد الحزب ده في فلسطين الان وكان يخزن الناس ومبهدل الشاهد ايه يعني؟ ان دول حضروا الطفره كل واحد من الاخوه شاهد بعضها في محبسه. بيقول لك الراجل لابس الشرطه القصير اللي هو المايو، لابس مايو علاج خالص، لابس مايو وفي ايده سجاره وفي ايده ثانيه المصحف. انتوا واخدين بالكم من ده؟ ده كل دي فقهيات عندهم بيقولوا ان السجاير مباح. طبعا ده لم يقولوا احد من اهل العلم خالص، لكن هم يقولوا انفسهم لان الجماعه دول بيقول لك مخالف ولا يفهم. فلذلك يفتي نفسه كده، فيقول لك ان السجاير مباح، وبعدين قال لك ان العوره هي القبل والدبر بس. يعني فتحه الشرج بس. فاذا لبس مايو وظهرت مقعدته ما فيهاش حاجه. لان العوره فين؟ هي المصربه فقط، المصربه بس. خد بالك. وعلى النحو الاخر لا نفس النفس المصحف فقط، خلى الواحد يقول يا ابن نفس انا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان هو كده الراجل بتاع الراهب في كنيسته يؤمن احنا مبنيين بيه ده البلوه السوداء ده. يقول لك ايه؟ يقول لك انا كان شيخي اطلب عليه الحديث ويكرر بالجوز يقرا نص الجوز يقول لك حدثنا فلان وطلع خدمه كده والكلام ده مسجل. لا الصوت اللي انا عملته مسجل ده مش مفيش. انا اقول ايه بس يعني ده النهارده يعني البخاري هو اللي بيعمل للجبل كده انه انت بتجري على الجبل مش هحدث عنه. انا ما اعرفش ان هو بيشرب بوسه احدث عنه ليه؟ لان ده من اصول ابن الراجل كان بيزني مسكوت طالما راح طالع يجري مشي على الميه ده كان لسه بيزني. حصلت له كرامه ازاي؟ مش على الميه مش على الميه. فراحوا لراجل المولي اللي اكبر منه قالوا له ده بقى كان بيزني قدام عينينا هنا نمسكه طلع يجري عريان في الشارع وراح ماشي على الميه. يحصل الكلام ده ازاي؟ قال لهم ان الكريم اذا ولد لا يسالن عن السبب. وصول اللي هي مين هو عشان كده يواجه ما هو لازم ممكن يواجه. الشاهد يعني انك لما تنظر الاحكام الكفريه على وفق ما تعلم من كتاب الله عز وجل ليس ليه؟ انا ما اشوف واحد مش كده اقول له ده والله لو الاحكام دي صحيحه فان لم يمنعك الفقه منعك القرآن بالملوك منعك الحياة تعالى إذا نفسك فاهم عن الله نفسك فاهم عن أنت لو تخدش من المهار الفقه يقول والله ده قول لا يمكن يبقى صح يا أهل مش كده على حسب علمك بأسماء الله عز وجل. العلم بأسماء الله أيها الإخوة التدقيق. إحنا عايزين نعيش عارف عشان تحديث الصيام حديث المغفرة إناقة مغفرة الله للعبد اللي بيعمل ذنب على طول ده كان شكلها إيه؟ قالت ازاي؟ شوف عامل ذنبا ثم قال اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي ربنا يقول صحيح علم فهمني العبد فاهم قال اياك ام اخرك طالما فهم يعني ازاي؟ انما يخبط خط عشوائي يحمل ذنبه فوق ظهره طالما فهم علم عبدي قال لي اخذ بالذنب وادعو به خلاص مش قضية وفي النهاية إيه؟ فليفعل عبد ما شاء. دقاء التوحيد في القلب مدحضة لكل ذنب كبر او ايه او صغر، بس يتمد يستمسك التوحيد بالقلب، والتوحيد عزق، التوحيد عزق الشيخ يعقوب بن رمضان الزمان عنوانها عن العمل. اسمعوا دورك. القصد ايها الاخوه ان التوحيد هو اصل العزيز. الواحد يبقى مش عزيز كده. اقول لك سر، طالما جبنا سر اصلا جبنا سر الشيخ يثيرون الشجن. لما مات والده ورحت ازور ورحت زياره ورحت زياره ثانيه في المستشفى الثاني. والله يا اخوه قال لي كلمه عجيبه. مسألة التوحيد، عارف أنا التعقيدة دي؟ قال لي لتكن فكرة لا إله إلا الله دائما دائما. بص كلمة إيه الفكرة؟ لا إله إلا الله دائما دائما. فإذا خشيت أحدا فتتبقى غيرك. فهي المانعة أن تعبد غير الله. فوقفنا على حقيقة دقيقة، تصدق إن إحنا بنعبد ناس كتير أوي في يوم وليلة. ولا مش مصدقين. رحت قعدت ادور في الكلمه دي لان طبعا اختلطت بالشجن. الاحداث بتاثر طبعا على اهل العلم اللي كانوا زعلانين من الواقع احيانا. فالشجن يعني اختلطت بشجنيته. فخرج كده كانه حدث بقلبه فانكسر منه القلب. فانا بروح قصه في دماغي وانا سايق وانا مروح طول الطريق بدماغي حته فكره كان لها جوده. فبقيت ان حقيقه الامر فعلا ان الواحد مننا ممكن يقعد من ناس كتير طول الايه؟ كل يوم والليل كل يوم. عشان كده لازم فكره لا اله الا الله ما تنفكش عن دماغك، لازم تبقى في دماغك دايما. انك لما تخش على المدير اما الحق اخش عليه اعتذر وما اعملش عشان دي نزل. فلا يخرج الامر عن انسان اخطا فاعتذر، الاعتذار ده شيء انساني في اللي نزل صح. انا اخش على المدير واعتذر انا والله اسف سواء عملت يعني ما قدرتش انا اسف. شو الفرق المدير؟ الفرق ان هو شيء انساني ساعه انساني سياده وعامل ايه؟ والله احنا اطمع في كرم حضرتك انك انت تعفو عني وتغفر لي وتقدمني وتدخلني للجنه يا شيخ الله. خلاص ما اقول كده بقى. وما بلاش يقول كده ده ابص لي. لا لا يمكن ابص لك ابص لي. لا لا يمكن اكتب بالله عليك اعفو عنك. ما تحصلش حاجه مقبوله مش كده ولا لا؟ تعبان ولا ايه؟ هو والله العظيم تعبان. تعبان انك تاخد واحد بسبب على الراجل لما يكون انت عند الدكتور وقاعد يعمل ايه؟ يا دكتور ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك خد بالك كل شغل ابوس ايدك ده سبب كله هذا بس ارسلت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع اصحابه وقالت ان ابنا لها جميل لا يملك فارسل اليها وقال قولوا لها ان لله ما اخذ تعرف ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسب. وأقعد معاه وأمشي عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح عليه أمشي. فأرسلت تلح عليه في المسألة في القبر إليها فلما رأى فرأى نفس ولدها تقعقع كأنها شم فزرت الحياة. شفت المعنى بقى بين الطبيعة والبشرية وبين العبودية إيه؟ أنا لما بتأسف في المدينة أنا بقول لك أسفكم. والله ما أسف برضه إن أنا جيت الساعة 7 ونص ولا حاجة أتأخرت أنا آسف. لا انا لازم اديك جزء اوجع دي الجزء بقى كنت جاي مش قضيت لا هخلص لك ايه اصلا لما الله قال له ساوصي اولادكم رستم يدفنكم في خندق القادسيه قال له لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا لقيناكم من مات منا فهو في الجنة ومن عاش منا منحه الله أكتافكم. مش هتهاب مش هتهاب فهمت؟ انا معلش طولت عليكم النهارده وصلت معايا بس مساله التوحيد حاسين انها محتاجه شرح تفصيل وكلام طويل ولا لا؟ محتاجه كلام كتير محتاجين نقعد نتكلم كتير جدا. نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بصدق وعلم نقعد طول عمرنا نتكلم في اسماء الله نتكلم على ربنا طول عمرنا. برضه لما حفظته من الشيخ انه كان يقول نفسي اتكلم عن الله ما تكلمت عنه شيئا راح كل ما يقرأ في التوحيد كل ما يتلاقح أفكاره مع إخوانه في التوحيد تأتي كلمة الشيخ قال وأعرف إن شاء الله. مثلا لما تتعرف على واحدة أصلا لسه ما تجيبش أنت محتاج صحر لها محتاج تقول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يسقي ببلاغة النبي بقى عليه الصلاة والسلام جمع الله له الكلام على طرف لسانه فضل يسقي على الله جدا جدا جدا وبعدين فنان قال له ايه؟ قال له الحقيقة لا أقصد ما أقدرش أقول كلام أبدا يوفي أبدا ولا يشفي غل قلبك قال روح سيخ أنا فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحملك وأن يعرفك وأن يسلك بك وأن يأخذ من أوصينا إليك اللهم خذ من أوصينا إليك أخذ الكرام عنك ودلنا بك عليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله عشان خدنا السؤالين كده عشان احنا ما خدناش حاجه المره اللي فاتت. اخ انه وليط والجنود بالدعاء، نسال الله عز وجل ان يجعلها قره عين له ولنفسه وان يمسحها بيده الشافيه وان يعليها الى العافيه والله اكبر.